فدي تاخدنا لنقطة في المحاضرة وردت. نسأل سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى الخير أجمعين، ويجزي فضيلة العالمين خيرا عنا. النقطة التي تتعلق بهذه النقطة التي أطرحتها هي: هل يجوز للمسلم أن يضع يده في يد غير المسلم أو من تعرف نوعية أو قومية أو قبلية أو غيره مجرد تقريبه إلى خير؟ لأن العالمين الفاضلين لم يوضحا يعني لم يوضحا هذه النقطة من فيه كفاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.